stage, you know, all around the top. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد عباد الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا البيت المبارك وهذا المسجد الطيب والحريص أهله على العلم والحديث والفقه في الدين وحضور الحلقات وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس وهذه الليلة رأيت أن نتناول شيئا من شرح الأسماء والصفات فإن معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته هي أصل المعارف وأساس الدين من الأصول المتفق عليها عند علماء الملة أن يسأل الإنسان عن ربه أولا من ربك فيتعين علينا أن نعرف ربنا عز وجل ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وكلما ازدادت معرفتك بأسماء الله وصفاته وتعمقت فيها زاد إيمانك ويقينك وكان الخوف والخشية والهيبة والإجلال لله عز وجل ولذا ربنا تبارك وتعالى تعرف لنا في كتابه الكريم بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه أقبل على معرفة الأسماء الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة ودعك مما لم يثبت فالله أعلم بنفسه وبغيره وأحسن الناس وأفضل الناس الذين عرفوا الله حق المعرفة هم الأنبياء والمرسلون ولذلك لا سبيل لمعرفة ذلك إلا بالإخبار عن الله عز وجل وذلك في الكتاب المنزل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة إليه. أثنى الله على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سلم عليهم لسلامة ما قالوه في ربهم عز وجل. فمن هذه الأسماء اسم الله الرقيب. تلاحظون في خطبة الحاجة التي استفاضت أحاديثها وجمع فيها الإمام الألباني رحمه الله جزءا مستقلا من حديث ابن عباس ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث جابر وجمع من الصحابة، رووا لنا خطبة الحاجة وهي سنة مؤكدة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بها في الخطب والمناسبات، وليست خاصة بأمر النكاح والزواج. ومن السنة المؤكدة أن تقول أما بعد، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ويقرأ الآيات الثلاث: إن الله كان عليكم رقيبا. تصور هذا الاسم العظيم، لو أننا عاملنا الله به وتعبدنا الله عز وجل بمقام المراقبة ستنضبط أحوالنا وتستقيم أقوالنا وتنسجم سرائرنا مع ظواهرنا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تصور لو قيل لك في المؤسسة الرسمية هذه التي تعمل أنت فيها موظف، فيها كاميرات، يا ترى هل ستفعل شيئا يضر بك أو يؤذيك أو يؤدي إلى انقطاع الوظيفة؟ لن يكون. تصور كذا لو أنت في معمل ومصنع وكلها الجدران من زجاج، الجدران الفاصلة بين الغرف من زجاج، وهناك المدير أو من يراقب، أكنت تتحفظ؟ بلى. أكنت تحترز؟ بلى. تصور لو السماء مليئة بالكاميرات، السماء، فكيف بالرقيب وهو على عرشه سبحانه وتعالى، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، سرك عنده علانية، كتمانك عنده بوح، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. تصور لو أنت تركب السيارة وتسير في الطريق، فجأة وجدت لافتة: الطريق مراقب بالرادار. كيف كنت تفعل؟ هل ستسرع وتتجاوز السرعة المحددة؟ أبدا، هروبا من فاتورة. وهذا من البشر، وهو أقوى منك، فكيف بخالق البشر؟ فكيف بعالم السرائر والضمائر؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت في بيتك أمرك لله مكشوف، أنت في مصنعك أمرك بين لله، أنت في عملك، أنت مع زوجتك، أنت حيثما كنت، كما أن جسدك هذا مكشوف للناس، البشرة دي مكشوف، لونها أسمر، لونها أبيض، لونها أمحي، لونها أحمر. أنت ممكن إذا جلست إلى بعض الناس تكتم أسرارك ما دمت ساكتا، ما دمت صامتا، ممكن تخفي عنهم 100 سر وسر، و100 فكرة وفكرة، لكن وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة كما عند الحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه، قال: سيخرج عليكم من هذا الفج رجل في وجهه سفعة شيطان. كناية عن الغرور والعجب، كناية عن الغرور والعجب والتعالي والزهو، وأنه يعتقد أنه أحسن من القادم عليهم وأفضل منهم بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل قال: أنشدك بالله، أحدثتك نفسك أنك خير منا؟ قال: نعم. من الذي أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السر؟ الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد ولى الرجل، طبعا إحراج، واحد يعتقد أنه خير من النبي عليه الصلاة والسلام، وخير من أبي بكر، وخير من عمر، وخير من عثمان، وخير من علي، ده مصيبة كبيرة، ده ورطة، مرض وداء خطير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب يا أبا بكر، إذا وجدته فاقتله. فمشى أبو بكر فوجد الرجل يصلي، ففكر في نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل المصلين، فرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال: اجلس يا أبا بكر. فقال: قم يا عمر، إذا وجدته فاقتله. فذهب عمر فوجده ساجدا نفس الأمر، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قم يا علي. فمشى علي فلم يجد الرجل، فرجع علي رضي الله عنه فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: لو قتل هذا الرجل ما اختلف في أمة اثنان حتى يخرج الدجال. الحديث هذا ألف الإمام السيوطي رحمه الله جزءا في الفوائد التي اشتملت عليه، وسمى القول الباهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالباطن والظاهر. شوف القاضي أي قاضي ليس له أن يحكم إلا بالظاهر. أما النبي عليه الصلاة والسلام فيطلعه الله عز وجل على ما شاء من الغيب، فله أن يحكم بالباطن والظاهر. والأصل فيه عليه الصلاة والسلام أنه يحكم بالظاهر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لعل أحدكم ألحن بحجتي من أخيه فأقضي له، فليتق الله فلا يأخذن شيئا من غير حقه أو من غير حله. فتصور كده معي، لو الطبيب راعى معنى هذا الاسم الرقيب، هل سيتعامل مع الفقير بمعاملة والغني بمعاملة؟ لا. كم من طبيب إذا كان بيعمل عملية بالمجان فهو إهمال ولا رعاية ولا عناية، وإذا كان بيعمل عملية بمبالغ طائلة فإذا به يعتني ويشمر ويأتي في الموعد والنظافة والإتقان. التاجر الذي هو أمين على أطعمة الناس وأشربتهم وكسائهم ومسؤول، لو أنه رعى الله سبحانه وتعالى في المسلمين هل كان يغش؟ لا. لو راقب الله سبحانه وتعالى هل كان يسمح لنفسه أن يلوث طعام المسلمين؟ لا. انظر إلى الإمام محمد بن سيرين من سادات التابعين، وكان يتاجر في الزيت والسمن، لما علم أن فأرة وقعت في وعاء وماتت من أوعية السمن والزيت في المستودع والمخازن، أخذ هذه الزيوت وهذه الأسمان وأهراقها في الصحراء. ما الذي دفعه إلى هذا الدافع العمل؟ له المراقبة يا إخوة، المراقبة من أفضل الطاعات، مراقبة الله على الدوام وفي جميع الأوقات. كونك تستشعر وتستحضر دائما أن الله الرقيب قريب من قلبك، العلم واليقين بهذا، استحضار المراقبة لله عز وجل. تصور أن رجلا تزوج امرأة على زوجته الأولى ولم يخبرها وعلمت هي وكتمت وعاشت طيلة الفترة الباقية من عمر هذا الرجل ولم تخبره ولم تنكد عليه. تصور كده لو احنا اليوم هذا والزوجة الأولى علمت انك رحت عملت رؤية شرعية، المقشة هتشتغل، ده أقل حاجة. مقشة البلد بتاع زمان دي اللي انتوا عارفين، مش المقشة الكهرباء، الكهرباء ايه سهلة، تمام. وهيبات فين؟ ها؟ وازاي؟ دي مشكلة تانية، وربما يجي لها جلطة، دي بتحصل. فالمهم المرأة هذه حكيمة فعلا، حكيمة وذكية وحصيفة وعندها سعة صدر وتحمل وجلادة، مات الرجل وكان ثريا وترك تركة، فأرسلت نصيب الزوجة الثانية من الميراث إليها. تصور، فقامت الزوجة الثانية ورفضت تأخذ النصيب هذا، وقالت إنه طلقني قبل أن يموت. سبحان الله، دي حالات فعلا يندهش لها الشخص وينبهر لها العقل. تصور أن رجلا مات وترك أيتاما، وفي يوم طرق الباب وإذا برجل قادم عليهم ومعه مال كثير، فقال هذا المال كان دينا عليه لأبيكم وليس عليه سند ولا شهود ولا كتاب ولا أي شيء، ما الذي دفعه إلى أن يذهب بهذا المال لهؤلاء الأيتام؟ وهذا بيحصل في الأمة الإسلامية، لازال فيها خير كثير ولله الحمد. أبدا لا نيأس، نحن متفائلون بأن يتم الله عز وجل هذا الأمر وينتشر ويسري في هذه البسيطة كما يسري الليل والنهار، بعز يعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله، وبذل يذل الله عز وجل أهل الشرك فيه. تصور أن موظفا آخر الشهر المدير بيعطيه أجرة الشهر وراتب الشهر، فقال له الموظف لو سمحت اخصم 6 أيام. قال كيف أخصم 6 أيام وأنت مداوم طيلة الشهر؟ قال لأني كنت أصلي الظهر وأحضر درس قصير بعد صلاة الظهر، فحسبت هذا الوقت فأجمل 6 أيام. فاندهش المدير، قال لا، ولكن لابد أن تأخذ كل الشهر. تاني يوم الموظف داخل المسجد ويحضر الدرس، إذا بالمدير جالس. اقتناعا بأن هذا الدرس يعلم الأمانة ويعلم المراقبة. كان في شيخ كبير في العلماء الأوائل وكان له طلاب، وهناك طالب صغير الشيخ يخصه بمزيد من الاعتناء، ولكن الطلاب قالوا كيف هذا، وعاتبوا الشيخ، فقال الشيخ خذوا كل واحد منكم طائرا، وأعطى هذا الطالب الصغير طائرا، واذهبوا اذبحوه حيث لا يراكم أحد. فرجعوا وقد ذبحوا كل ما معه إلا هذا الطالب، فقال لما لم تذبحه؟ قال أينما توجهت الله يراني. قال الشيخ من أجل هذا كنت أخصه بمزيد الاعتناء. نعم، العلماء لهم فراسة وتوسم في الشخص. بعض العلماء يتفرس في الطالب سيكون من النابغين، والآخر سيكون من المنتكسين، وده بيحصل ورأينا هذا. بعضهم سيكون له شأن، والبعض الآخر يرى فيه عجبا أو غرورا أو تعاليا على الشيخ أو ندية للشيخ، فلا تكون البركة. البركة في التواضع، وهذا وجدناه ورأيناه ولمسناه لمس اليد ورأيناه رأي العين. والشيخ عبد الله ابن حميد من المعاصرين رحمة الله عليه كان عنده طالب يقال له عبد الله القصيمي، والقصيمي ألف مؤلفات في بداية أمره قال فيها بعضهم يستاهل يدخل الجنة بهذه المؤلفات، وشاء الله أن ينتكس. رجعوا كتاب المنتكسين، مجلد كبير هكذا في المكتبة يباع، المنتكسين. نعوذ بالله. ليه؟ الثبات من الله سبحانه وتعالى، الثبات من الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل دائما: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما شاء أقامه وما شاء أزاغه، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، لسيما في فتن آخر الزمان، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فكان عبد الله القصيمي وهو بيدرس عند الشيخ ابن حميد يقول: إذا مشيت فكل الناس في أثري. إذا مشيت دلالة على العجب، والشيخ عبد الله يسمعه يقول هذه الأبيات: إذا مشيت فكل الناس في أثري، وإذا وقفت فليس فيهم من يجري. فعلم الشيخ ابن حميد أن الرجل هذا ستحدث له انتكاسة. وأنتم تعلمون في الزمن الأول الهوجة اللي كانت فيها الشيوعية والاشتراكية وما إلى ذلك، حتى صار آخر أمر هذا الرجل الزندقة والإلحاد، وألف مؤلفات في الإلحاد والشيوعية والاشتراكية، وختمت له بالخاتمة السيئة نعوذ بالله عز وجل. أريد أن أقول أيها الإخوة الكرام، المراقبة تورث ثمرات إيجابية. إذا راقبت الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، في الاجتماع والانفراد، في السفر وفي الحضر، في الرضا وفي الغضب، في الغنى وفي الفقر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأقوام يأتون يوم القيامة معهم أعمال كجبال تهامة، ولكنها تصير هباء منثورا. قيل: لما يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عند الخلوة يظهر إيمانك، تظهر المراقبة، يظهر كيف تقدم نظر الله على أي ناظر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إياك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تعملون من عمل إلا، شوف، من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إن ربك لبالمرصاد. أين تأتي من نظر الله؟ لا سقف يحول ولا سماء ولا سحاب ولا جدران، أنت تتعامل، من يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيه، أنت تتعامل بمن يعلم ذرات الرمال وحبات ما في الأرض وما من ورقة تسقط إلا يعلمها، أنت تتعامل مع الله عز وجل. إذا كنت تخشى من مراقبة البشر وتقول الجدران لها أذان فكيف لا تراعي وكيف لا تراقب وكيف لا تتحرز وتتحفظ من نظر الله؟ قيل لبعض الصالحين كيف أستعين على غض البصر؟ قال أن تستحضر أن نظر الله عز وجل أسبق إليك من نظرك، نظر الله عز وجل أسبق، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم النظرات، من حافظ الله ومن راقب الله في خواطره ولحظاته حفظه الله في جوارحه وحركات. راقب ربك في اللحظات والخطرات التي تتوارد على نفسك وذهنك. لو أن المدرس يلحظ هذا الملحظ، هل كان يهمل في تدريس الطلاب وهو في مبنى المدرسة؟ لا، ينتظر الراتب في آخر الشهر وينتظر أن الطلاب يتواجدون في الدروس الخصوصية. لو أن الرجل الخباز يتقي الله في طعام وخبز المسلمين، هل كان يهمل في النظافة؟ دخل النبي عليه الصلاة والسلام السوق وهذا أمر غائب على الولاة والحكام اليوم. كان الخليفة عمر يضرب من يدخل السوق للتجارة ولا يعرف الأحكام الشرعية خشية أن يقع في الربا والحرام. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، دخل وضرب بيده في أسفل الصبرة فوجد بللا حمضان خايس، فقال يا صاحب الطعام ما هذا البلل؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال هلا جعلته في أعلى؟ هلا جعلته في أعلى؟ يدخل عليه الصلاة والسلام يتفقد هذه الخضرة هذه الفكهة، هو فاضي عليه الصلاة والسلام؟ ده هي بركة في الوقت، بركة في الوقت، في قيام الليل قيام، تلاوة القرآن تلاوة، تعليم القرآن تعليم، دعوة الناس دعوة، القيام بأهله وزوجته وبيته قيام، تفقد الأيتام تفقد الأرامل، ما هي بركة؟ بقول لك واحد من الصالحين كنت كلما زدت في وردي من القرآن كلما وجدت بركة في وقتي. النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل طويل ونام قليلا من الليل وبالنهار لا يهمل مثل هذه المسألة، دخول السوق ويتعنى عليه الصلاة والسلام بأن يدخل يده في أسفل الصبرة، ما هذا؟ عليه الصلاة والسلام هو لنا بمنزلة الوالد، هو الرحيم الرؤوف الخائف على التاجر والآكل، خائف على هذا وعلى هذا. آخذ بحجزنا، ونحن مثل الجنادب نتقحم في النار وهو آخذ بحجزنا، لا يريد أن نقع في النار. عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي. تصور أنه كان يربي الصحابة على هذا الشيء، يكلم عبد الله بن عباس: يا غلام، الله أكبر، غلام صغير لكنه لسن فهم لقن نال الدعوة النبوية، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في نفسك، احفظ الله في دينك، احفظ الله في الأوامر والنواهي، احفظ الله في كتاب المنزل، احفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، احفظ الله في السر والعلن، اتق الله حيثما كنت. وصى بهذا أبا ذر الغفاري جندب بن جنادة: اتق الله حيثما كنت وحيثما أتيت وكيفما كانت وظيفتك ومهنتك وحرفتك. تصور كذا أنت ذهبت بالسيارة عند ميكانيكي 100%، كل الناس عارفين في المحافظة هذه الميكانيكي الفلاني صادق أمين، الميكانيكي الذي بالعكس الناس عارفينه. لو واحد بيستشير يقول لك أنا عايز أصلح السيارة، ما تروحش عند فلان، ما تروحش عند فلان، إياك، انتبه، احذر، لا ثقة ولا أمانة ولا خبرة ولا بصيرة ولا علم ولا معرفة إلى آخره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الكرام باب المراقبة. الحسن ابن علي رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يده تمرة فقال له: كخن، إنها من تمر الصدقة، وإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. ممكن لو واحد مننا يمررها غلام صغير، لماذا أشدد عليه؟ لماذا أعنفه؟ نفسه فيها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المبدأ، مبدأ المراقبة، دائما يؤكد عليه صلى الله عليه وسلم. لما جاء عبد الله بن عمر وهو في سفرة من السفرات ورأى راعي غنم وقال له: بعني شاة من هذه الغنم، فقال الراعي: ليس هنا ربها. فأراد ابن عمر أن يختبر تقواه وأمانته وصدقه، فقال: هلا قلت له أكلها الذئب؟ فظهر لنا معدن هذا الراعي، فقال: فأين الله إذن؟ أين الله إذن؟ تصور كده لو فينا واحد نجار بيصنع مبليات واتفق مع الزبون قبل كش معين بالجودة الفلانية، الأخشاب بالجودة الفلانية، والنجار سيسلم هذه الغرفة مدهونة مرشوشة محبوكة تلمع. مشى الزبون من هنا وأتى الموعد، فسلم النجار الغرفة بأخشاب رديئة وأبلكاش سيء من الدون. يا ترى هل راقب الله عز وجل في هذا العمل؟ سبحان الله يا إخوة، هذا بيحصل كثير اليوم. واحد بيروح يبيع السيارة وهي مكسورة الشاسيه وملحم ومرشوشة ويمين شمال. إذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ولذلك عند الفقهاء في كتاب البيوع خيار العيب، خياره العيب، لأن في فارق، لو هي سليمة بـ50 ولو هي معيبة بـ40، إذن في فارق 10,000. خيار العيب، في خيار تدليس، تدليس ده شيء لوحده، والعيب ده لوحده. التدليس زي إيه؟ زي الجارية الشمطاء عندها 60 سنة يروح يحمل خدود عشان تجيب ثمن، والشعر يصبغه أسود، ده اسمه تدليس. زي ما بيحصل اليوم، بروح واحد يخطب واحدة بقول لها والله في رؤية شرعية في اليوم الفلاني، تروح يجيب رموش من الصيدلية. الدكتور علي يبدأ معنا الصيدلية برضو خير إن شاء الله، بارك الله فيك. تروح تجيب رموش وتجيب عدسات وتجيب أظافر وتجيب منكير، هذا اسمه تدليس. إنها في خيار العيب غير خيار التدليس. فالتدليس في إيهام، ها معنى إيهام، لكن العيب مشكلة. تصور كده المشتري هيبين ايه؟ طب ما هو التاجر احنا عارفين هيبين ايه، ها صح، هيبين نفسه يعني يوضح لو فيها عيب يبينه. طب المشتري هيبين ايه؟ ما هو قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن صدق وبينا، هو بينا. والتاجر المشتري هيبين ايه؟ العملة، العملة ما كنتش مزيفة، ما ممكن يعطي لك 100,000 كده وفيها ورقتين مزيفتها ولا لا؟ ما بيحصل. إذن البائع عرفنا هيبين ايه؟ هيبين العيب معنا. طب والمشتري هيبين ايه؟ العملة تكون حقيقية غير مزيفة. فإن صدق وبينا يعمل ايه بقى؟ ايه الثمرة؟ بورك لهما في بيعهما. طيب وإن كذب وكتم، طب هو كسب كام من الكتمان ده؟ 50,000. طب ما هو ممكن يحطها في أمراض وعلاج وتحاليل كشوفات وعملية، إذا ما نفعتش 50، إذا خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أهو ابن عمر لما سمع الكلمة دي من الراعي، ده راعي مش خطيب، راعي عمي، لكن عنده أمانة، قد يكون فعل هذا فعلا دعوة لنا احنا طلاب العلم الخطباء والدعاء. فقال ابن عمر أنا أحق أن أقول أين الله إذن؟ فانتظر ابن عمر حتى جاء صاحب الغنم فساومه على العبد فاشتراه، وأخذ الغنم فاشتراه، ثم أعتق العبد الراعي ذا الغلام وأعطاه الغنم يتمولها. ثمرت المراقبة، ثمرت استحضار نظر الله عز وجل، وأنك تعتقد أنه مطلع على الظواهر والبواطن وما تسر وما تعلن، والقليل فيك والكثير. هذه ثمرة. يا ترى اليوم لو أخذ واحد مننا 100,000 من شخص وقال له هشغلها لك وأبشر وكل شهر كذا وكل شهر كذا، في الشهر الأول أعطاه 200 جنيه، في الشهر الثاني 100، في الشهر الثالث ما أعطلوش حاجة. أنت عندك في صحيح البخاري أن رجلا استسلف من تاجر 1,000 دينار. 1,000 دينار يعني بكم؟ 4 كيلو ذهب صافي وربع. تصور المعاملة، الدرهم والدينار محك، معيار للإيمان، معيار للدين للورع. انت ورع ولا ما انت بورع؟ تعاملت مع فلان بالدرهم والدينار ولا لا؟ تفضل تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي فقير يستدين من التاجر 1,000 دينار. فالتاجر قال له: هل من كفيل؟ قال: ليس معي كفيل إلا الله عز وجل. فقال التاجر: رضيت بالله كفيلا. ثم قال له: هل من شهيد؟ طيب الكفيل غير شهيد، كفيل ذا كافل بأن يؤدي الدين بنفسه من ماله، والشهيد ده بيشهد على الكتابة. فقال: ليس معي شهيد إلا الله. قال: رضيت بالله شهيدا. وأعطاه 1,000 دينار إلى أجل. جاء الموعد وكان بين المدين والدائن بحر نهر، فأراد المدين أن يأخذ مركبا ليصل إلى التاجر، فلم يجد في ذلك اليوم إلا أنه وجد عودا، فقال أخذ هذا العود وأزجج فيه 1000 دينار، فشقه فوضع فيه 1000 دينار ثم أحبكه وربط عليه ثم أطلقه. قال يا ربي أنا اتخذتك شهيدا وكفيلا، اللهم احفظ هذا وليصل إلى التاجر. التاجر لا يرى ما فعل المدين لأنه واقف ينتظر رسولا يأتي بالمال، فلم يجد رسولا من الناس إلا أنه وجد هذا العود من الحطب، فقال أخذه حطبا لأهل، فلما أخذه شقه فوجد 1000 دينار، فأخذ 1000 دينار فضمها وأعطى العود خشبا وحطبا لأهله. ومضت أيام فإذا بالمدين قادم على التاجر يعطيه 1000 دينار أخرى، فقال التاجر هل كنت أرسلت بأحد من الناس بالمال؟ قال لا. قال أمسك عليك مالك، فلقد حفظ الله عليك ما جاء في العود. الشاهد هنا كيف للمدين يأتي مرة أخرى حريص الموعد، حريص أن يؤدي. ها؟ يقول عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. حكم أنت بالنية، بالنية، النية مطية. في واحد كده جاي يقول لك أعطيني 10,000 سلف، أنا مضطر، أنا محزوق، أنا معروف، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا، ويناوي أنه ما يسددها ولا تشوفها طول عمرك إلا يوم القيامة بقى. وفي واحد والله ناوي لو أخذ منك 100 أو 200 أو قليل أو كثير ناوي يسددها، الله بيعينه. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لا ندري أيهما أشد وفاء، الدائن أو المدين. الدائن مش راضي ياخذ، الله، ما ممكن الدائن يكتم يقول ما جاءني شيء ولا رأيت شيئا وأنت ما أرسلت علي شيئا، ممكن. والمدين حريص، والله يا إخواني هذه المعاملة بهذه الطريقة بيكون فيها بركة فعلا. يعني لو أنت أخذت من واحد بهذه الطريقة المال، أليس بقدرة الله عز وجل ممكن هذا المال خلال سنة تثمره يكون أضعاف المضاعفة وتكون من أثرياء البلد؟ وهذا هو اللي حصل للرجل، هذا هو. لكن اليوم حدث ولا حرج، فسدت الذمم ومرجت العهود، وتتصل عليه وقفل محموله، وتتصل عليه غير متاح، لا تتصل عليه غير الشريحة، يبقى قابلني بقى لما تقابله ويعطي لك فلوسك اللي انت أعطتها، تفك بقى ضيقته وزنقته إلى آخر. في الصحيحين أن رجلا باع عقارا لآخر، فقام صاحب العقار المشتري بيحرث الأرض لزراعته، والمخشة ماشية كده، المحراث ما فيش عندكم محراث هنا؟ ما فيش الشيخ، ما فيش. احنا جايين كده في الطريق ووجدنا سوائي بتاع زمان، صح؟ السوائي بتاع زمان دي هي اللي كنا بنشوفها زمان في كفر الشيخ ما زالت لسه بنشوفها ما شاء الله. والنورس أظن في حاجة اسمها نورس كان عندكم هنا في كفر الشيخ. كان متأكد أنا متأكد النورس والمحراف. فالمهم المحراف ماشي كده بيتحرك فوجد جرة مليئة بالذهب للمشتري اللي اشترى العقار. ما راحش يحفر ولا جايب حساسات ولا جساسات ولا شيء، ده من الله جايه. انا طولت عليك ولا ايه يا دكتور؟ ماشي، لا احنا معاكم ما تخافوش، احنا هنطول ان شاء الله. بارك الله فيك. احنا زي ما قلنا من قبل، احنا قلنا حاجه من قبل، قلنا ما في التيس الا جزه واحده. يعني التيس ده انتوا عارفين التيس، مش انتوا عارفين التيس والضأن؟ في تيس وفي ضأن، صح ولا لا؟ التيس ما فيش فيه الا حلقه واحده بس في السنه في العمر كده، واحنا ما بنجي كل مره واحده يعني في السنه، فتحملون معنا. التيس ما فيش فيه الا جزه واحده، ها معنا. واحنا ان شاء الله خير ان شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. فالمهم المشتري راح للتاجر البائع قال له الجرة دي مش من نصيبي، أنا اشتريت الأرض ولم أشتري ما في الأرض. طب تصوروا بقى لو واحد مننا حصلت له دي الأيام دي، هيحطها بقى يحطها في البنك الأهلي، البنك مصر، أي بنك بقى، خلاص يتويها ويداريها ويتصرف، ها باليورو اليوم، باليورو، ها اليورو ده عملة ايه دي؟ عملة ايه؟ طيب المهم خير، الاتحاد الاوروبي، انت عايز تقول كده برضه؟ جزاك الله خير. فالمهم المشتري يقول لا، عفوا البائع يقول لا لا لا انا بعتك الارض بما فيها، انا مش عايز الجره دي، انا مالي. تصور كده البائع مش عايزه والمشتري مش عايزه، واقفين مختلفين عايزين بقى واحد يحل لهم ايه المشكله. فمر كده عالم وقاضي وحاكم، فقال لهم انتوا مختلفين ليه؟ زعلانين ليه؟ فحكوا له القصه. فقال احدهما عندك غلام؟ قال عندي غلام صبي كده كويس على وش زواج. وقال للثاني عندك جاريه؟ قال عندي جاريه على وش زواج برضه. قال زوج الغلام بالجاريه وانفق عليهما من هذا المال. حل الإشكال ولا ما حلوش؟ خلاص، ما أنتوا لابد تعرفوا، أنتوا يا أهل مسجد الألباني، الألباني كان محدث إمام من الحديث، أنتوا برضو كنوا محدثين وفقهاء وأذكياء فطناء، تحلوا المشاكل ده إن شاء الله ولا لا؟ وبقول لك الإمام الشافعي مرة جاله واحد يعني أقسم على على زوجته وحط في فمها تمرة، وقال بقى شوفي لو أكلتها أنت طالق ولو رمتها أنت طالق، هتروحي فين؟ أنت هنا محصورة وأنت من هنا محصورة وبيت أهلك مفتوح. فالشفع قال لهم بس محلولة، ما تخافوش، في حال تأكل النصف وترمي النصف. إذا حلنا ولا لا؟ حلنا، ما تخافوش. ها في واحد تاني عالم، فجاله واحد وقد أقسم على زوجتي أنها أجمل من القمر. أحسنت، جزاك الله، حلت الإشكال، أنت الوقت حلت الإشكال صح. فالمهم الزوجة دي قالت يا إمام زوجي أقسم بالله أنني أفضل من القمر وأني طالق إن لم أكن أفضل وأجمل وأحسن من القمر. قال بس ما تخافيش، الطلاق ما وقعش، ما تحسبش. قلت له ليه؟ قال أليس الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ قلت له لا خلاص اتحلت مسألة، هو كده صادق والطلاق لم يقع، ما تخافوش. أبشره. فعايز أقول لكم حاجة، النعمان بن بشير صحابي جليل وأبو صحابي بشير بن سعد، وبشير بن سعد ده متزوج أكثر من واحدة، معه زوجتان، الزوجة الثانية دي من أبنائها النعمان، عمرو بنت رواح. فراح قال لها: يا عمرو، أنا أعطيت الولد النعمان قطعة أرض عقار، عايزة تفرح بها، ما هو أنت واحد بيتزوج زوجتين اليوم بيتصل عليه بقول لي ملاء البنت الزوجة الثانية معاش إلا بنت، وعايز أأمن بقى مستقبل بنتي، أنا الأولاد الأولين كويسين مبسوطين، ها دي ما عندهاش إلا ولد، أنا عايز أعمل لها شقتين ولا شقة أكتب له، ها والتانية فرحانة. الصحابية دي بقى قالت له: بس أول شيء تروح للنبي عليه الصلاة والسلام تجيب لنا الموضوع ده صح ولا غلط. شوف بقى المراقبة والورع، ما قالتلوش بقى والله انت احسنت، يا سلام، ايوه ده ولدي ما فيش الا هو، واولاد التانية بقى لا سيبك منهم. لا، فرح البشير للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، نحلت النعمان نحلة، اعطيت عطية يا رسول الله، انا ايش رأيك تشهد على هذا؟ قال: أكل أولادك نحلت؟ قالوا: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. شوف ماذا هو للتربية الصعب، التربية على مقام المراقبة، النظر. شوف السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته، شو اللي دعاه؟ ولا هو اتصل عليه، ده اللي اتصلت عليه وفبركت الموضوع وجهزت الأمور، ها، وبعدين قال لها بقى ها يا سلام. تصور كده واحد جالس في الغرفة وزوجته في الغرفة الثانية، وجالس يتكلم مع واحدة شابة جميلة صوتها جميل، نكت بقى نكت ما انت عارفين، ها، وبعدين دخلت فجأة زوجته، بيستمر في الحديث ولا بيغير مسار الحديث؟ يا حج علي، حج علي، منين حج علي؟ ده الله المطلع، انت حج علي مالك، انت فين؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فين؟ لا، احنا ينبغي نقف مع أنفسنا وقفات في كل ما نأتي وما نظر، في كل ما نقول، في كل ما نفعل، مع أنفسنا، مع الجيران، مع أهل الحي، مع الزوجات، مع الأولاد، مع من تعامله، كنت طبيبا، كنت مهندسا، كنت مقاولا، كنت تاجرا، كنت حرفيا، كنت موظفا، إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، أنت على ثغر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما الإحسان يا محمد؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إلا وهو معكم أينما كان، وهو معكم أينما كنتم. تصور كده واستحضر لو في واحد دايما بيراقبك من البشر، هيكون على نفسك ثقيل ولا كويس مقبول؟ قولوا لي انتوا بس، قولوا ها فقير يا رب نخلص منه انت صح. لكن الله دايما معك، رقيب عليك، ورقابته بلطف وستر، ما فيش فيها انزعاج. لكن لو واحد من البشر بيراقبك انت منزعج قوي، لكن شوف الله بيراقبك وما انتش منزعج ابدا، لانه يراقبك بلطف وبستر، وهو معك بتأييد ونصر وتسديد، يريد لك الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيف. أنا أختصر وهختم إن شاء الله، بس في 4 وسائل تعين على المراقبة. الأولى تذكر نظر الله إليك، دي أول حاجة. تلخيص لما مضى، الأولى تذكر نظر الله إليك في كل أحوالك، تعلم وتوقن وتستحضر دائما أن الله يراك ومطلع ولا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. تعلم أنه يراك، فإن لم تكن تستحضر هذا المقام تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. استحضر مرأى الله لك، إنك بأعيننا على مسمع ومرأة من الله، إنني معكما أسمع وأرى. إذن هذا يدفعك إلى التقوى، إلى الخوف، إلى الخشية. ذلك لمن خشي ربه، لمن راقب ربه في جميع أحواله وأموره، في الليل والنهار، في البيع والشراء، السفر والحضر، في الزواج والنكاح، في الأخذ والعطاء، في الصلاة، في الصيام. تصور كده، الصيام مما يورث المراقبة. الصيام ممكن تأكل تشرب بينك وبين نفسك وأمام الناس إنك ممسك، لكن الله المطلع. ولذا الصيام مما يعلم المراقبة. إذن السبيل الأول استحضار نظر الله إليك، وأنه أسبق إليك من أي نظر. الشيء الثاني، تعلم أن لله ملائكة حافظين كاتبين يعلمون ما تفعلون. استحضر هذا المقام. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. واحد يكتب الحسنات، واحد يكتب السيئات. فإياك أن تكون حسناتك أقل من سيئاتك. طوبى لمن غلبت عشراته أحاده، وويل لمن غلبت أحاد عشراته. معنى يا إخوان، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، ومن عزم على السيئة وتركها من نفسه مثل الرجل الذي جلس بين المرأة وتمكن منها، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام ترتعد فرائصه، ترك المعصية تعففا. لم تكن هناك كاميرات مراقبة ولم يطلع أحد من البشر على هذا الفعل. تصور. إذن الوسيلة الأولى ما هي؟ أنا أسأل بقى، ما نبدأ نسأل بقى نختبر، ولا عايزين نمشي من غير أسئلة يا دكتور؟ نسأل؟ الوسيلة الأولى بسم الله تذكر نظر الله إليك دائما. الثانية ها؟ نعم. إذن استحضار أن الملائكة معك يكتبون ما تفعل وما تقول، والله سبحانه وتعالى يطلعهم على ما في قلبك، على النوايا، لأن النية من أعمال القلوب، النية من أعمال القلوب، أعمال القلوب كثيرة، منها النية، الخوف، الخشية، المحبة، الرجاء، الإنابة، التوكل إلى آخره. الأمر الثالث أن تكون نفسك نفسا أمارة بالسوء، هكذا اختبار، أن تكون نفسك نفسا لوامة، ها نفسا إيه؟ تلوم، تلومك دائما. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. إذن أقسم الله بالنفس اللوامة، وذم الله النفس الأمارة بالسوء. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة إذا أخطأت تلومك، إذا أسأت تؤنبك، إذا تجاوزت اعترضت. ولذلك جاء أمر المحاسبة، حاسب نفسك يوميا. شوف التاجر الحكيم العاقل بيحاسب نفسه كل فترة، أنت أولى أن تحاسب نفسك، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، يومئذ تعرضون لا تخفى على الله منكم خافية. ما فيش حاجة هتخفى تستخبى، ده كله هيظهر يوم تبلى السرائر. فطوبى لمن كان مستورا في الدنيا، مستورا في البرزخ، مستورا يوم الأشهاد، يوم يقوم الناس لرب العالمين. انتوا عارفين العوام اللي كانوا بيقولوا زمان، ها اللهم أحيني مستورا وأمتني مستورا. والله هي الدعوة في مكانها، الدعوة ايه يا حاج انت معنا؟ مش كنا زمان الشبان بيقولوا الدعوة دي، دي مسطورة، اللهم اجعلنا مسطورين، صح؟ المسطور، المسطور ده لأن الستر النعمة من الله سبحانه وتعالى. خدت بالكم؟ أحيانا عند العوام دعوات فعلا احنا بنحتاج نتعلمها منهم، ما بنقرأهاش في كتاب، وجزاهم الله عنا خيرا. معنا؟ إذن النفس الأمارة بالسوء أحسن ولا النفس اللوامة؟ اللوامة. طب ما هي اللوامة دي برضو بتترقى حتى تصير يعني إيه نفسا مطمئنة، لكن تغلب، يغلب علينا الذنب، فإذا نحتاج إلى محاسبة من النفس. الضمير بقى اللي احنا بنسميه الضمير، أصبحنا اليوم بنسمع على الضمير بس في كتب النحو، دي مشكلة معنا، ها؟ ما هو لو في ضمير مش هنحط أدوية مسرطنة، ولا بذور مسرطنة، ولا مواد حافظة مسرطنة في الطعام الفلاني والطعام الفلاني والطعام الفلاني والهدرجة والبودرة، رش وانفخ الخيار والقت والبرتقال والتفاح انفخ. بقول لك الإمام أبو داود رحمه الله دخل مصر صاحب السنن، فوجد في مصر هنا في القاهرة قثاء طول الواحدة 11 شبر، كان فيه بركة، كان فيه خير. ما هو الحج هيقول لكم، ما هو هنا في كفر الشيخ كنا بنزرع الغلة بتجيب كم أرداب بالأول، واليوم بتجيب قد ايه، صح؟ والشعير والقطن ما كان ما عادش في قطن. كنت بمر هنا في كفر الشيخ وانا صغير مليئه بالقطن، والقطن في اليوم ما فيش. الفاكهه الخضره ما عادش زي الاول، لا الارض فيها زي الاول، ها مع ان ارض مصر دي احسن الاراضي لان بيجري فيها النيل، الارض الجرز هي دي الارض الجرز اللي بيجري فيها النيل. ووجد تفاحة محمولة على بعير، ايش رأيكم بقى؟ مقسومة نصفين، محمولة جهة هنا على البعير من هنا، والجهة الثانية نصف هنا ونصف هنا، ايش رأيكم بقى؟ اليوم فيه الهدرجة وبرضو ما فيش بركة، اليوم فيه بودرة وما فيش بركة، انفخ وبس والأمراض تنتشر. وهذا مرض. طب أنا أقول لكم حاجة، هو كان في مستشفى الأورام زمان؟ ما كانش فيه، ما احنا عارفينه ما كانش فيه، ما فيش حاجة اسمها مستوصف الأورام، مستشفى مبنى مستشفى الأورام أو الجهاز الهضمي أو مش عارف، ما كانش فيه الكلام ده. ده كان فيه أمراض خفيفة جدا جدا، صح وبسيطة، يا صداع، يا واحد عنده بيتقيا، يا واحد عنده حمى وبسرعه راحت، واحد بيكح وانتهى الموضوع. ها ما بقول لك في القران في 3 آيات لو اتبعناها تفادينا كثيرا من الامراض والصيدليات تفلس، ما عادش هتبيع حاجه. واحد وكلوا واشربوا ولا ايه ولا تسرفوا، ده خلاص خلصت، وكلوا واشربوا ولا ايه ولا تسرفوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول شر وعاء يملأ هو بطن ابن آدم وحسبه لقيمات يقمن صلبه، فإذا كان ولابد فاعلا فثلث لطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه. اليوم هو بيملأها طعام وخلاص، والمية الله أعلم هيجيبها ازاي والنفس هيجيبه ازاي. تقول له صلي أنا تعبان، طب قيام الليل وأنا تعبان، طب صلاة الفجر وأنا تعبان. وإذا ملئت البطنة ماتت الفطنة. الآية الثانية بقى وجعلنا من الماء كل شيء حي. اشرب مية كثيرة تنفع الكليتين، ما فيش مية هتتعطل ويجي الفشل، الله يعافينا وإياكم. الآية الثالثة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. احنا اليوم عكسنا الموضوع، نام من الليل فنوم الليل يروي ويشبع، واستيقظ مبكرا للصلاة وللأرزاق بالنهار، وجعلنا الليل معاشا وجعلنا النهار معاشا لباسا، عفوا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اذا احنا لو عملنا بالثلاث ايات دي الامراض هتقل ولا هتزيد بقى؟ طب والصيدليات هتعمل ايه؟ بارك الله فيك، تمام. فاحنا ان شاء الله معنا كم وسيله الان ذكرناها اول حاجه، انا عايز اذكر الوسيله الرابعه عشان اختم بقى. الوسيله الاولى تذكر نظر الله عز وجل واطلاعه دايما عليك. الثاني وجود وحضور الملائكة انهم لا يفارقونك الا عند الجماع وعند الخلاء. طيب الثالث النفس اللوامة. الرابع تستحضر مشهد ان الجوارح ستشهد عليك. يا غاديا في غفلة ورائحا إلى متى تستحسن القبائحا، وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله فيه الجوارحا، وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله فيه الجوارحا. ويا عجبا منك وأنت مبصر